صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.